الخطبه شويه، بس لا تطولوها كثير، لانه اذا طولت الخطبه يحكم على الزواج بالفشل. حين بيجي شيخ بعد سنه بدنا نتزوج، هي لحقتي اذا تزوجت بعد سنه. انت حتزوج بعد سنه. عم تزوره ورايح جاي لعنده، بيكتشف قديش ثقيله هي، وهي بتكتشفه قديش غليظ، ولا بيفهم يحكي ولا بيفهم اي نعم، هو بيلاقيها اي نعم العين تطرا على الموديل، ما عاد بده اياها. بعد طول الخطبه ما عاد شوف المتزوجين اول ما بيتزوجوا بيبقى طاير عقلهم ببعضه، بعدين بيطير قصبهم. اي نعم. شهرين ثلاثه بيفتحوا اثنين، بيلاقيها مو مثل ما بده. بده اياها صوره طب الاسرع عند اخواته البنات، وهي بدها اياها صوره طب الاسرع عند اخواتها الشباب، وما في نموذج بطابق الثاني. فبتلاقي بلاقوا بعضهم غرباء عن بعضهم. بيتم بيفكر انه ما رح يكمل العمر معها. على قولة اي نعم، انه اذا صح لي يعني بغير ببدل. فبيمضى العمر، اذا نفذوا من اول كم سنه نفذوا. فبيصير هو بيتنازل شوي، هي بتنازل شوي، بيلتقوا عند نقطة بيحبوا بعضهم. فبتمشي الحياة. أما بالبدايات على قولة ما بكمل العمر معها. اي نعم. واو اذا صار شو ما صار ما بكمل معها، شو بدي فيها؟ بعدين بتلاقي سبحان الله، واحد بعث لي ذاك اليوم انه بدي اتزوج، كيف بدي اعيش حياته الزوجيه؟ فقلت له اهم شيء الغزل. خليك تغازلها على طول. ما اجيب لك كاسه مي الا يسلمها بدي اياكي، خلي لي اياكي، الله لا يحرمني منك. لقمه الاكل بتساوي لك اياها، امدحها فيهم، اي نعم. يعني خليك هيك طيب معها، خليك ظريف معها. اي نعم. يعني مشان تستمر الحياة، هي بتبقى مؤدبة معك وانت مؤدب معها. ايه اما غير هيك ما بيتم في حياة بينك وبينها.